جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تشامسيسانغ أن النقابة البناء التابعة للاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية عقدت اجتماع العزم على الإضراب العام عن العمل أمام مبنى البرلمان العميل يوم 13 من الشهر الجاري. شارك فيه أكثر من 10,000 سائق للآلات البنائية، وطالب فيه المتكلمون السلطة بضمان حق العمل الرئيسي للعمال البناة وتعديل القانون لتحسين قضية إيجارهم. قبل الاجتماع قام المشاركون بالمسيرة حتى أمام البرلمان العميل.